ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء الذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وبما فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن

وذلك استهلالا لشعائر صلاة هذا الفجر.